وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يا أمة الهادي، خصصتم بالوفا بين الورى والصدق أيضا والصفا. صلوا على الهادي الحبيب المصطفى، فالله قد صلى عليه قديما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته، واعلموا أنه قد أزف الرحيل وذهبت ساعات العمر وأوقاته، والسعيد من إذا ذكر تذكر، والشقي من لم تنفعه الموعظة. إخوتي الكرام، كان آخر ما قرأنا في الأسبوع الماضي حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو من الخبث والخبائث. وبينا من خلال ما ذكرنا أن من أدب النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول الخلاء، وهو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، قلنا من الأدب أن يستعيذ بالله، والاستعاذة بالله طلب التحصيل، أي يستعيذ بالله ليحصن نفسه من شر الشيطان وأعوانه. الحديث الثاني في أدب الخلاء والاستطابة في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الرواية فيها الراوي أبو أيوب الأنصاري، هذا الاسم نسمعه كثيرا. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد ابن زيد ابن كلاب ابن ثعلبة النجاري الخزرجي، يعني من بني النجار، وبني النجار هم أخوال عبد الله بن عبد المطلب، يعني أخوان والد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزل بساحتهم يوم أن قدم المدينة. وأبو أيوب الأنصاري شهد العقبة، والعقبة موضع، هو الآن نسميه موضع رمي الجمار، لأن الجمار كم جمرة نرمي؟ بنرمي كم جمرة؟ بنرمي في ثلاثة نواطي، الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى. والأنصار أهل المدينة لما وافوا مكة لأداء النسك في السنة العاشرة أو الحادية عشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قدموا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد إيذاء قومه له وبعد عودته من الطائف إلى مكة، خرج يعرض دعوته على حضار النسك. النسك الحج والعمرة يأتيها كل الناس على شركهم، يأتون من كل فج عميق، فالتجمعات كان يستغلها النبي عليه الصلاة والسلام في عرض دعوته على الناس. فلما كان يعرض دعوته كان وفد من يثرب جاء للحج، فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام جاءوه، فجلسوا بين يديه فعرض عليهم، لم يسلموا إنما قالوا سنرجع إلى قومنا فنعرض عليهم ما قلت، فوافوه في العام الثاني، وكانوا تقريبا حوالي 12 رجلا. فلما جاءوا أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، كان فيهم أبو أيوب الأنصاري. إذن هو عقدي، يعني شهد العقبة، يعني بايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام في هذا المكان. ومن يقال له عقدي، كلمة عقدي ديت دي نوت شرف أو وسام من الطبقة الأولى. عندنا سابق، وعندنا مبشر، وعندنا عقدي، وعندنا بدري، وعندنا شجري. السابق الذي سبق بالإسلام، يعني أسلم قبل غيره، والمبشر الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، نسأل الله تعالى الجنة، والعقدي الذي شهد العقبة الأولى أو الثانية، والبدري الذي شهد غزوة بدر، والشجري الذي شهد بيعة الشجرة التي سميت ببيعة الرضوان، نسأل الله تعالى رضاه. فأبو أيوب عقدي وشهد بدرا والمشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو أيوب هو الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قدم المدينة، وكان بيت أبي أيوب من طابقين. من كم سنة يا جماعة؟ من 1450 سنة كان بيته من طابقين، دورين يعني. فقال رسول الله انزل أعلى، لا يليق لي أو لا يليق بي أن أطأ برجلي سقفا أنت في إيه؟ تحته. أدب أدب الإسلام. قال له أنت النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب يغشانا أضياف كثيرة، فلو سكننا في أعلى لشققنا عليك. وكذلك هذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم ظل النبي صلى الله عليه وسلم في الطابق الأول، فلما أمطرت السماء يوما أبى أبو أيوب إلا النزول. قال ما ينفعش أبدا أجلس أنا في بيت ينزل عليك فيه المطر. ثم ظل حتى سكن فيه في الطابق الثاني، سكن النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو أيوب الأنصاري مد الله في عمره حتى شهد غزوة البحر، وغزوة البحر غزوة ذات الصواري، كانت أو كان الأمير فيها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوما عند أم حرام بنت ملحان، وكان بينهما قرابة رضاعة، كان نائما عندها، نائما في القيلولة، مقيم عندها يعني، وهو نائم جلس من نومه ضاحكا، فقالت له رسول الله ما أضحكك؟ قال أضحكني أن الله تعالى أراني الجنة، فمعي أراني الجنة فرأيت فيها من أمتي أناسا على الأسرة كالملوك يغزون البحر. شوف قال يغزون البحر وهو في المدينة، يعني أخبره الله تعالى من جملة ما أطلعه على الجنة بمصير أناس من أمته داخل الجنة ومكانهم في الجنة على الأسرة كالملوك، وذكر من أوصافهم في الدنيا أنهم يحاربون في البحر. فكانت غزوة ذات السواري في عهد سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. سيدنا معاوية تولى الخلافة متى؟ اتولى الخلافة 41 هجري، يعني بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه بكم سنة؟ ب30 سنة. وكان فيها أبو أيوب رضي الله عنه وارضاه، وتوفي بالقسطنطينية وهي الآن قبرص، هي الآن إيه؟ قبرص. توفي بها ودفن فيها، توفي بها ودفن فيها. إذن هو بهذا مبشر بالجنة أم لا؟ مبشر بالجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يغزون البحر في الجنة على الأسرة كالملوك، وكان منهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه وارضاه. توفي أبو أيوب 50 و51 هجرية رضي الله عنه وارضاه. ده الراوي أبو أيوب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط. يعني إيه الغائط؟ الغائط مصطلح يطلق على الفعل وعلى المحل، في مصطلحات غائط خلاء جنازة، نشهد الجنازة، الجنازة بتطلق على الميت وعلى النعش، النعش يقال له جنازة والميت داخله يقال له ايه؟ جنازة. تطلق على المحل وتطلق على الايه؟ على الحال. كذلك الغائط يطلق ويراد به المكان المنخفض، المكان المنخفض، او جاء احد منكم من الغائط. اين كانت تقضى الحاجات؟ اين كان يتخلى الناس؟ ما كانوا يتخلون في اماكن عاليه، لان المكان العالي مكشوف. لو تخلى على قمه جبل الرائي يراه من بعد، ومن ثم في هذا افتضاح امر، لان هذه الفعله يعني هي من مما يستحي الناس من ايه؟ منه. فلذلك ليس فيها اذن. لما يبقى الزوج وزوجته هو حالف عليها ما تطلع بره الدار الا باذنه. طيب والكنيس بتاعهم بره البيت في شارع تاني، وارادت ان تخرج للكنيس تاخد اذن ولا ما تاخدش؟ تاخد ولا ما تاخدش؟ هو حالف عليها ما يطلع بره الدار الا باذنه. الكنيس فين؟ بره الدار. تاخد اذن ولا لا؟ ما تاخدش. لماذا؟ لان هذا شيء لا يحتاج الى اذن. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل واضح. الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان في غزوه المريسيه او غزوه بني المصطلق، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت معه في سفرته، وكانت خفيفه يعني لم يكن يملاها اللحم بعد، فتركت مكانها وذهبت للخلاء للغائط لتقضي حاجتها ولم تستأذن. طيب ولما جاءت المدينة مرضت بعد السفر، وهي في المرض سمعت الخبر الذي يقال في شأنها فازداد مرضها. فلما ازداد مرضها أتت النبي صلوات الله وسلامه عليه وقالت يا رسول الله إذن لي أن أمرض في بيت أبي. لما مرضت لم تترك بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى بيت أبيها بدون إذن، لا، قالت له إذن لي أن أمرض في بيت أبي. ولما أرادت الغائط خرجت بدون إيه؟ بدون إذن. ما دلنا على هذا إلا أنهم حملوا المحمل ووضعوها على البعير، ثم لما افتقدوها أين ذهبت؟ لو كانت قد استأذنت لقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا حتى تأتي أمكم. لكن بما أنه لم يقل هذا دل على أنها خرج من إيه؟ بدون إذن. إذن هناك فعلة يستأذن لها وفعلة لا يستأذن لها. المجيء للغائط لقضاء الحاجة لا يحتاج إلى إذن، لأن هذا من البلاء العام، من البلاء العامة. ثانيا هو أمر مستحيا منه، ده حتى يستحيا منه الزوج مع الزوجة لما تقول له أنا رايح أعمل كذا، يقول له هي تبقى تقول له هي خجلانة. لذلك الغائط مصطلح يطلق على المكان المنخفض، لأنهم كانوا يتخلون أو يقضون الحاجات فين؟ في المكان المنخفض. كان يبعد يمشي بعيد وينزل في مكان واطي، يقوم الماشي يراه أو لا يراه؟ لا يراه. لما يبقى فيه كتيبة تراب وترجع تنزل وراه، اللي ماشي يشوفك ما يشوفكش إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان خلفك. يبدأ الغاية تطلق على المكان المنخفض ويطلق على الفعلة ذاتها، على الفعلة اللي هي إيه؟ اللي هي الحدث، اللي هي الحدث. يبدأ إذن الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط. يبدأ الغائط الأولاني الموضع، والغائط الثاني الفعلة. يعني إذا ذهبت إلى المكان الذي تريد أن تقضي فيه الحاجة فلا تستقبل القبلة بالفعل. يعني لما تبعد لقضاء الحاجة لا تجعل وجهك في القبلة، انحرف شوية يمين أو شمال، ولا تعطي ظهرك للقبلة، انحرف يمين أو شمال، لا في بول ولا في براز، لا في بول ولا في براز. قال: ولكن شرقوا أو غربوا. لماذا؟ احتراما للقبلة. القبلة أقف فيها وأنا في أشرف أوقاتي، أشرف أوقات الصلاة، أشرف أوقاتي عندما أناجي ربي سبحانه وتعالى، فلا يليق أن أقابلها في أسوأ أوقاتي. ومن ثم قال: شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض. الكلام ده بيبين ان المدينة المنورة كانت لم يكن فيها مراحيض. كان عندما يتخلى يقعد كده في مكان ويتخلى، لكن لما راح الشام نجوا فيه مدنية شوية، مدنية الشام كان يسكنها اهل الكتاب، اياميها كان اهل الكتاب الدولة الرومانية المسمى بالدولة البيزنطية، كانوا حاكمين الشام وإيه والشمال الإفريقي، ومنهم مصر حرسها الله ورعاه. طيب الرومان دوني أهل دنيا ولا أهل دين؟ أهل دنيا، ده كان شغلهم كله الاحتلال، ده هم ما تركوا مكان إلا احتلوه، ده هم أتوا مصر وكان في مصر نصارى مثلهم، لكن أتوا مصر ليحتلوا نصارى مصر. شوف جاي هو نصراني، نصراني بيزنطي جاي مصر يحتل نصارى مصر ويقهر نصارى مصر، وما استخلص نصارى مصر من نصارى الرومان إلا الإسلام. فهم ما كان همهم الدين، كان همهم الدنيا، واللي هم الدنيا ده بيعمل ايه؟ بيبني ويشيد ويعمر، لأنه مش لم يضع في ذهنه أنه ايه؟ سيموت. فعامل مرحاض، المرحاض اللي احنا بنسميه ايه؟ بنسميه الكنيف، يعني بنيين بعادات. قال: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. واحد يقول: يا الله، طب هم بنوها نحو الكعبة ليه؟ لأن الرومان ما بيصلوش تجاه الكعبة، بيصلوا تجاه ايه؟ تجاه المسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يفك أسره. يبقى هم بيصلوا تجاه المسجد ايه؟ المسجد الأقصى. أما المسلمون بيصلوا تجاه إيه؟ تجاه الكعبة المباركة زاد الله بركة وشرفا. طيب فأبو أيوب بيقول إيه؟ فكنا نجلس وننحرف، ننحرف عنها، ننحرف. ده فعل النبي ولا فعل أبي أيوب؟ ركز معايا، ركز علشان ما تطلعش فاهم غلط. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. مين اللي دخل المرحاض؟ النبي دخل المرحاض؟ لا. طيب أبو أيوب اللي دخل، ودخل فين؟ في الشام، دخلوا في الشام. قال فننحرف عنها، يعني كان بيقعد وينحرف يلف كده في اتجاه ويستغفر الله من مكان. هذا فعل الصحابي، هذا فعل الصحابي. طب يا ترى فعل الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ عندنا في التشريع بنقول في مصادر للتشريع. أول مصدر القرآن الكريم، المصدر الثاني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، المصدر الثالث إجماع الصحابة الكرام، إجماع الصحابة. المصدر الرابع يقول لك قول الصحابي إذا لم يعارضه صحابي. يعني هناك مسألة لا هي في القرآن ولا في السنة وليس فيها إجماع، إنما صحابي فعلها أمام الصحابة والصحابة سكتوا ولم يخالفوه فيها، فسكوتهم إقرار. لما نقول حتى لما نيجي نسأل البنت في الزواج جاي لك فلان، إن عملت لك كده يبقى معناها إيه؟ موافقة ولا رافضة؟ رافضة. لكن لو عملت كده واللي تشوفه يبقى معناها إيه؟ طيب إحنا بنقول السكوت علامة الإيه؟ الرضا. طيب إذا فعل صحابي فعله أمام مجموع من الصحابة وسكتوا ولم يبدوا اعتراضا يبقى معناه هم ايه؟ موافقين، ومن ثم يقال له اجماع سكوتي، يقال له اجماع سكوتي. وبعديها فيه القياس، مش لقين في القرآن ولا في السنة ولا في الاجماع السكوتي ولا طبيعي، بنشوف كده له في الإسلام في القرآن شبه ولا لا. يعني الكلب أكرمكم الله ما دل القرآن على نجاسته، القرآن دل على الخنزير، فالعلماء يقول لك ايه؟ والكلب يقاس على الخنزير، يقاس. لم يجدوا نصا في القرآن ولا نصا صريحا في السنة ولا اجماع، يقول لك نشوف القياس، القياس نشوف مسألة مشابهة اذا فيها ايه؟ نص نبوي او نص سماوي، يعني ايه نص في القرآن، نقول نحمل دي على دي. طيب يبقى اذا هنا قول ابي ايوب فننحرف ونستغفر الله ده فعل صحابي ولا لا؟ فعل صحابي. فتعالى بقى لما رجعوا المدينه، ابن عمر رضي الله عنه وارضاه صحابي جليل، يمكن ايه الروايه بتاعته شريعته ستاتي، عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ابن أبو أيوب قال نقعد وننحرف ونستغفر الله، نشوف الصحابة هيسكتوا ولا هيتكلموا، لو سكتوا يبقى خلاص سنة ثابتة. ابن عمر قال لك لا، ده أنا بنفسي رقيت، رقى معناها إيه؟ طلع. رقيت يوما على بيت حفصة، حفصة مين؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أخت عبد الله بن عمر شهيدته، وهنتعرف على ابن عمر دلوقتي. قال فرأيت، طلع فوق السطح، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الله، هو كان طالع يتلصص، طالع يتفرج على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قضاء الحاجة؟ يعني دي نظرة متعمدة ولا نظرة خاطفة؟ ممكن تبقى النظرتين. وهو طالع على سور خايف يضع بص فجأة كده عشان يشوف نفسه واقف فين، قام شايف النبي عليه الصلاة والسلام فغض الطرف، يبقى اسمها نظرة الايه؟ نظرة الفجأة. وممكن يبقى طالع يشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه على اعتبار يتأسى بيه، على اعتبار يتأسى بيه. لكن العلماء يقول لك الثانية لا. ليه؟ يقول لك لأن هذا أمر يستحيى منه، ولا يليق بأحد أن ينظر للآخر وهو على ايه؟ وهو على هذه الحالة. افهم معايا الترتيب. طب وعبد الله بن عمر يطلع يقول لك مثلا البيت كانت فيه حفصة أخته على أي عبد الله بالنظرة الخاطفة الفجائية أو بغيرها رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حالته وهو يقبل حاجة، رآه مستدبر الكعبة مستقبل ايه؟ مستقبل الشام، مستقبل الشام. المكان ده بيبين طبعا كان في المدينة، كان في المدينة، في المدينة في الشمال كده الشام، في الجنوب مكة. ما هو مكة عكس الشام بالنسبة للمدينة، المدينة موضع هكذا فوق كده الشام ورا كده مكة. فهو إن اتجه بوجه للشام يبقى مكة فين؟ يبقى مكة في ظاهره. يقول العلماء الكرام يقولوا ايه؟ يقولوا في الحتة دي يقول فرق بين الغائط في الصحراء وفرق بين الغائط في البيوت المبنية. في الصحراء الأدب ألا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، لما تشرق أو تغرب. لكن في البيوت قالوا اختلفوا إلى قولين، قول قال يجوز أن تكون الجلسة في وجه القبلة أو في ظهرها، وقول قال لا، بل إن كان قد بنى خلاص ما يهدش، أما إن كان قبل البناء ينظر، إن كان هناك يسر في أن يتوجه تجاه الشرق أو الغرب بعيدا عن استقبال القبلة واستدبارها هذا هو الأولى. لكن لو إن الكنيف في وجه القبلة وجوه البيت يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. البيت له حكم والصحراء لها إيه؟ لها حكم. في الصحراء الأدب ألا تجعل القبلة في وجهك ولا في ظهرك، لما تشرق أو تغرب. لكن في البيوت إن كان عندك فرصة قبل البناء أن تهيئ الجلسة على خلاف القبلة فافعل، ليس عندك فرصة والبيت مبني وهو قائم على كده ما تهدش. الأمر في هذا جائز. يبقى ابن عمر خالف مين؟ خالف أبي أيوب، ومن ثم دل هذا على أن قول أبي أيوب لم يجمع عليه الصحابة، إنما اجتهد، لم يصله علم في المسألة فاجتهد فيها. والمجتهد بين أجر وأجرين، المجتهد بين أجر وأجرين. عن أنس بن مالك، لا نتعرف على ابن عمر قبل الانصراف. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أبوه الفاروق، فاروق هذه الأمة أمير المؤمنين أبو حفص رضي الله عنه وارضاه، أسلم قبل أبيه في رواية، وفي رواية أسلم مع أبيه. من قالوا أسلم قبل أبيه قالوا عمر رضي الله عنه وارضاه، بعدما أسلمت أخته فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي، يعني زوجة ابن عمها، لما علم بإسلامها غضب وذهب ليثنيها ويبعدها عن إسلامها. فلما ذهب شاء الله له بالهداية بعد دعوة دعاها النبي عليه السلام اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فكان ذهابه إلى أخته سبب إسلامه هو، رايح يمنعها دخل معاه، رايح يمنعها من الإسلام دخل معاه في الإسلام. قالوا عبد الله ابنه أسلم قبله، لكن عبد الله كان صغيرا، لكن الراجح أن عبد الله أسلم مع أبيه، أسلم مع أبيه. أما في الهجرة هاجر قبل أبيه. لماذا؟ لأن الصحابة أرسلوا نساءهم وذرياتهم أولا، وتأخر منهم من تأخر، تأخر عمر وأرسل ذريته ووقف ليهاجر علانية، ودعا ليقوم من أراد أن تسكله أمه أو يوتم ولده أو ترمي فليلقني خلف هذا الوادي. لكن أولاده كانوا يروحوا فين؟ كانوا سافروا وهاجروا. فعبد الله أسلم مع أبيه وهاجر قبل أبيه، وهاجر قبل أبيه. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من صغار الصحابة، لم يشهد بدرا ولا أحدا، إنما أول مشاهده الخندق، أول غزوة يغزوها الخندق سنة 5. ثم كان فطنا وكان فهاما، لما يجلس في مجلس يستوعب ما يقال فيه ويفهم. وفي مرة من المرات كان يجلس في مجلس فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وفي ويحدث في المجلس رسولنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هو كان يحدث الصحابة، كان يسأل أسئلة كده من قبيل يعني تصحيح المفاهيم، يسأل سؤال ويسكت، من يجاوب؟ من يجيب صوابا يقول له أحسن، ومن يجيب خطأ يصحح له الفهم. فسأل يوما وقال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن. مين يجيب لي شجرة؟ فالصحابة قعدوا كده يتكلموا ويعني ايه كل واحد يقول يعني يفكر. فواحد قال: يا رسول الله السمر، السمر ده شجرة تشبه الصمت بتاعنا، بس بنسميه صمت فرنجي، بنسميه صمت فرنجي اللي هو بيعمل كيزان ده، وهو اليوم يعني في شجر يشبهه في الحيز كثير جدا، ويمكن بعد كده زرعوا عرفة بس سموه شريش. شجر كده له ورق اخضر رفيع كده ومشرشب، سموه السمر. قالوا: السمر؟ قال: لا. التاني يقول: السدرة، السدرة اللي هي النبق. قال: لا. فابن عمر جالس وهو صغير، قال ابن عمر: فوقع في نفسي انها النخلة، قلت هي النخلة. فابو قال له: لماذا لم تتفوح بها؟ اما ترى انك ان نطقت بها كانت عندي اعز من حمر النعم. لو انك في الجلسة قلت يا رسول الله النخلة، كنت ساعتها انا اكون اعلى واحد في الدنيا في المقام، كنت ترفع راسي من الصحابة. قال: استحييت. استحي لماذا؟ لصغر سنه، يعني رأى ان الادب الا ينطق في حضرة الكبار. لما الصغير اللي ينطق يحرج الكبار ويحرجوش يحرجوا، ومن ثم كان فهاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: يا حفصة، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يعني معناها الاول كان بايه، يعني كان حمده ضعيفة ما كانش بيقوم الليل. لما اخبرته اخته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قيام الليل، واطال الله في عمر عبد الله حتى شهد باقي المشاهد، ثم شهد الفتوحات، فتوحات الفرس مع سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، وفتوحات الشام مع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم حضر ما دار بين سيدنا علي وسيدنا معاويه رضي الله عنهما، لكنه لم يشارك لا مع علي ولا مع معاويه، اعتزل الفتنه. فلما لاموه على اعتزاله قال: اعطوني سيفا يفرق بين المسلم وغير المسلم، واعتزل. ولما اعتزل كان يشتغل في اعتزاله بالحج، كان بيحج كل سنه باستمرار، واطال الله في عمره حتى ادرك عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي هو السفاح. طبعا الحجاج ليس من الصحابه، ده هناك تابعي، فكان يتغيظ من الصحابه، ومن ثم كان يوشي بهم وكان يسمع فيهم. في ناس بيحبوا يتزلفوا كده، يقوم ينقل الكلمة على اعتبار يوقع غيره فيها. فحملوا كلاما عن عبد الله لم يقله عبد الله الحجاج، حتى تغير منه الحجاج. وفي سنة من السنوات في الحج، الحجاج ارسل احد صبيانه بزج، زج دي كده يعني عصاية كده صغيرة كده، مع ازاي لها من قدام كده يعني سهم كده فيها حديدة، وكان قد يعني جعل فيها سما. قال له: وانت ماشي كده جنب عبد الله بن عمر حاول كده تغلس عليه وتتك بالزج ده في رجليه كده شويه، بس دي مهمتك. واعطاه ما اعطاه وهو في الحج، يعني اتى بدور عبد الله وجعل الزج في رجله، فتأوه عبد الله واشتكى رجله نظرا لما دخل فيها من السم. فلما عاد من حجته مات بسبب السم الذي ايه الذي دخل في بدنه. اثناء المرض جاءه الحجاج، جاءه الحجاج يعني يدعو له بالشفاء، يعني من مبدا بيقتل القتيل ويمشي فين؟ في جنازته. وفي النهايه قال ابن عمر يعني قال كلمات يعني اشار فيها ان الحجاج هو اللي عملها، فدعا الحجاج يستعفيه يستعفيه يستعفيه، وفي الآخر توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 73 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد مقتل عبد الله بن الزبير بثلاث شهور. ده مين؟ ده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. طب الرواية اللي بعديها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. عدد تلحظ حاجة والحاجة دي نستفيد بيها. أنس بن مالك تعرفنا عليه كان غلاما جاءت به أم رسول الله ليخدمه، وقلنا كان إيه عبدا أم كان حرا؟ من فاكر؟ كان حرا، وقلنا فيها جواز خدمة الأحرار خاصة لكبار الشأن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، من أكبر منه شأنا؟ لا أحد. طيب أنس بيقول كان رسول الله يدخل الخلاء، الخلاء برضو اللي هو الغائط، فأحمل أنا وغلام نحوي. غلام نحوي يعني بتاع نحو؟ لا، نحو يعني نحو في العمر، يعني رجل من المسلمين أرسل ولده كذلك ليخدم النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الأنبياء لا يخدمهم أهلهم، إنما يخدمهم من؟ تخدمهم أقوامه. هو شعيب النبي عليه السلام، وشعيب اللي سيدنا موسى تزوج بنته. هم العلماء الكرام لما تعرضوا لذكر شعيب وشعيب، ما هو ده كان في مدين وده كان في مدين، بس هم لما تكلموا في شعيب اللي هو أبو البنتين قالوا شعيب هذا ليس بشعيب النبي، مش هو ده، دي رجل صالح من بني إسرائيل كان اسمه شعيب على اسم النبي شعيب، مع ازاي او شعيب الاولاني عربي، شعيب الاولاني عربي، لكن قالوا شعيب هذا مسمى على اسمه. قال لي كيف ما يكونش نبي؟ قال لك لا، ما هو النبي لا تخدمه بناته، النبي كل واحد من المسلمين بيبعت واحد من عياله يخدمه، لكن بناته في سترهن وعفافهن وحصنهن، ما يلبش البنت النبي تطلع تخدم ابوها. ومن ثم قالوا ان من خدمته بناته ليس بشعيب النبي، ودعوا يقولون بن موسى عليه السلام وشعيب النبي يعني قرون لم يعاصر، لم يتعاصر هو وموسى، افهم معاه ترتيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المسلمين ده بيرسل ابنه وده بيرسل ابنه وهكذا. قال انس انا وغلام نحوي، يعني يضاهيني في السن. طب زين خدمه الصغار للكبار فيها فايده ولا ما فيهاش؟ تفوينها ايه؟ الخبره بس. اعلى فايده فيها انه يتعلم التواضع، يتعلم التواضع. لما تبقى ماشي في سفر ومعانا اولادنا، ما تقومش انت وتسيبنا قاعد، خلي ابنك يقوم يشيل الشاي ويصب الشاي، يشيل الميه يوزع على الناس، يقوم الولد يشب على التواضع، يبقى عنده كده يعني طموح في خدمة الغير. لكن لما يبقى العيل عازلينه باستمرار عند الخدمة ابدا ما تقومش ابدا، ولما يحب مش ابدا امك تجيب لك، ولما يحبش اي حاجه ابدا امك تشتري لك، يقوم يطلع الولد يكبر يبقى عنده 20 سنة وسلبي سلبي وجبان، ولو اعطيته جنيه ما يعرفش يفكه ولا يعرف يعده. ليه؟ ما اكتسبش خبرة من خلال خدمة، من خلال خدمة. ما احنا عندنا في كل عيلة لها مضيافة. طيب في المضيافة ابن داخل شيل بيقول له لف انت، تتصور اللي بلف بيقول له ده بتبقى خبرته مع الناس اعلى من اللي قاعد باشا، وبيبقى تعلقه بالناس اعلى من اللي قاعد وعامل نفسه سلطان، ويبقى حب الناس ليه اعلى من حبهم لغيره. من خلال ايه؟ من خلال الخدمة. لذلك الصحابة الكرام كانوا بيرسلوا ابنائهم ليخدموا ناسا ليتواضعوا، ثانيا لينالوا شرف خدمة مين؟ خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعديها هيتعلم العلم. ما هو مين اللي بيرمي الرواية ديت؟ اللي بيرواها واحد من خدام النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي شافه، فلما شافه روى لي الرواية، قال أنا وغلام نحوي أحمل إداوة. يعني إيه إداوة؟ أنت عارف إداوة؟ يعني إيه؟ عارف الجربة؟ حد فيكم شاف الجربة؟ الكبار شافوها، أما اللي جيلنا واللي تحت ما شافش الجربة. الجربة دي بجلد عنزة وتخيط معاه إزاي؟ وإيه؟ وإيه أصبح بتشيلوا فيه مية، بيضربوا فيه اللبن، يعملوا لبن رايب ولبن مش عارف ضارب إلى آخره. الإداوة دي الزمزمية، يعني الزمزمية يعني جربة بس صغيرة كده، ممكن تبقى جلد أرنبة، ممكن تبقى جلد عنزة صغيرة، مش جربة كبيرة، زي تشبه الزمزمية بالضبط، بيشيل فيها مية للشرب أو للوضوء ويشيلها في كتفه كده. العرب الرحالة دولي تلاقيه باستمرار في كتفه واحدة، في كتفه واحدة باستمرار، وحاططها تحت السديري عشان تبقى حافظة يعني ايه جوها. عند العطش بروح مطلع كده وفات وشارب وحط اللي قطع عليه وروح حط مكانه. يبقى الإداوة يعني إناء من جلد مثل الزمزمية أو مثل الجركن الصغير. وعنزة، ايه العنزة دي؟ مش الموز العراقي. العنزة اللي زمان ديت كانت بتيجي من نعمة العراق كده، وزة كبيرة طايرة في الهواء. المهم نستغل نزولها في في في في في في الفول او في او في البطن، وبالطلقة وننزلها ونجيبها كده كبيرة قد الخروف تنذبح. لا، العنزة ديت عصاية، عصاية كده قصيرة كده، وليها من قدام طرف مشرشب وحديد. شفتي المدرية؟ الكبار قالوا اه، لكن الصغير اللي زي حياتنا كده مش شاف المدرية. ليه؟ ما اشتغلش عليه. المدرية خشبة كده وفي اخرها اربع صوابع او خمس صوابع، كان يجيبها التبل من قدام الايه؟ من قدام المكنة. اهل عنزة مثل المدرية بس عصاية وفي اخرها من تحت كده مشط حديد. طيب كان فايدتها ايه؟ والناس كان بيحملها، كان بيحملها معاه ليه؟ شوف معايا، الخلاء ده اللي رايح يقبل حاجة، مكان ده، المكان ده معمور ولا خرابة؟ طيب خرابة. الخرابة ديت هتلاقي فيها حمامة ولا هتلاقي فيها ثعبان؟ هتلاقي فيها حشرة، ثعبان، عقربة. يبقى أول وظيفة للعنزة، لو خرجت شيء من الهوام يقضي عليها بالايه؟ بالعصاية الأخيرة حديد يضربها بيه. دي واحدة. الثانية، هو رايح الخلا، الأرض ممكن تبقى صلبة، يقوم يهرشها بالايه؟ يهرشها بالعصاية دي اللي هي أخيرة حديد زي المحشة كده، يهرشها، يقوم تبقى رخوة، يقوم لما يبول الأرض تشرب البول ما يرجعش عليه بول. شوف، ما يرجعش عليه بول. ثالثا يقول لك ان هو يجعلها امامه مرتكزا حتى اذا مر به مار يبعد عنه، يعرف ان هو ايه بيقضي الحاجة. رابعا قال لك لما كان يدخل في الصلاة كان يغرس امامه حتى ييسر على المارة ان يمروا من ورائها، زي السترة، زي السترة، علشان بدل ما نترس هناك عند الباب والله اكبر وواحد عايز يطلع من الباب يعمل ايه؟ يطلع ولا ما يطلعش؟ ها؟ واحد راح جاي كده عند الباب بالضبط، الله اكبر، ومصلي ركعتين او صلي، بلاش اليمادي، اليمادي، وواحد من جالسين محصور بالبول حط ايده على البضاعه وطلع جري، هيطلع كده؟ هيروح فين؟ طلع كده، نيجي صاحبنا بيصلي، يقف ولا يعدي؟ طب ما الحديث واضح، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من اثم لكان خير له ان يقف 40، والراوي ده مش عارف قال 40 سنة ولا 40 ايه ولا 40 يوم، يقف ولا يعدي؟ لا يعدي. والمصلي آثم، المصلي آثم. ليه؟ لان الجامع واسع، هو كده تعدى على حق اللي عايز يدخل في الحمام، هو راح، هو تعدى، راح يدخل في المكان ده، يبقى يمر المار والمصلي هو الآثم. لكن لو انه بصلي قدام هنا وانا عايز اعدل منه، انا آثم وهو في السرير، ومن حقي ان يدفعني بيدي حتى لو وجعني على الارض. يبقى افهم معايا، لذلك في ناس بتتربس ويقف على الباب يصلي. يعني ما جمع واسع، ما جمع ادخل بالباب، خلي الباب ده اللي عايز يطلع، خلي الباب اللي عايز يتوضا. ليه تحرج عليه؟ ليه يقعد يلف من ورا العمود ويلف كده ويلف كده ويطلع كده؟ ما تخش الباب خطوه وتصلي. طيب هو الناس ده كان يجي العنزه امامه يغرزها امامه كده، يقوم يحطها على موضع السجود، وبعديها اللي عايز يمشي يعدي من وراها. يبقى بيسر بها على مين؟ على الماره. هذه فوائد العنزه التي كان يحملها النبي عليه الصلاه وازكى السلام. يعني نكتفي بهذا القدر على امل ان نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم. الله اسال ان يشملنا بالامن والامان والسلامه والاسلام. اللهم اجعل مصر بلد امن وامان.